ماذا قلنا؟ هذه التلبية اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة: الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. الألوهية أين هي؟ لا شريك لك. قد يقال هذا العموم. ها؟ الله أسوأ الإله. الله الإله. لبيك اللهم. الحمد والنعمة. الربوبية. الأسماء والصفات. حتى هذه ربوبية. لأن الرب هو الخالق الملك المدبر. هل اشتملت على توحيد أسماء والصفات؟ ما ذكر. أعم أعم. يعني على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. على سبيل الإجمال اشتملت على هذه الأنواع الثلاث. أما على سبيل التفصيل فألوهية وربوبية. يقول المؤلف: يصوت بها الرجل. طيب إذن يبدأ الحاج أو المعتمر يلبي من متى؟ هو مستوٍ الآن مثل لو كان في الطائرة. لا بد نتكلم عن واقعنا حتى يستفيد الناس. بعض الناس لا يفهم كلمة الرحلة. هو الآن على الطائرة. إذا يبدأ من منذ تقلع الطائرة يبدأ لك. لا بارك الله. يبدأ يلبي من باريس. سمعناهم يلبون. يلبي من المطار. الله المستعان. وهل هذا مستقيم؟ لا. هذا إحداث في دين الله. التلبية تكون متى؟ عند الميقات. إذا حاز الميقات وعقد نية الإحرام هو الآن مستوي. إذن يبدأ إيش؟ يبدأ في التلبية. يبدأ في التلبية. والذكر الذكر له وقت. لو جاء وقال: اللهم صل على محمد وعلى محمد ثم صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد، أتى بصلاة إبراهيم وهو يذبح شاة، قال هذا ذكر وصلي على النبي. جاز؟ لا جاز. فيه ذكر ورد مطلقا، استحباب ذكره مطلقا، وفيما هو مقيد بوقت أو بمكان. يقول: يصوت بها الرجل، أي يجهر بها الرجل، يجهر بها ويعلي بها صوته، لقوله عليه الصلاة والسلام: أفضل الحج بالعج والثج. مش العج والثج. العج هو إيش؟ التلبية ورفع الصوت بها، والثج الدم والنحر. وكذلك ما ثبت عند أحمد والترمذي وغيرهما وأبي داود أن جبريل عليه السلام أتى النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية، فحثهم عليه الصلاة والسلام وانطلقوا في التلبية يرفعون أصواتهم. يعني بعض الناس تجده يلبي لكنه مستحيل يختم صوته. والذي يحزن أنه قد تمر بك قوافل الحجيج ولا تسمع لهم ملبيا، ترى الضاحك والمدخن والنايم. فالله المستعان. مع أن الإنسان إذا لبى كما ورد في بعض الآثار لا يسمعه حجر ولا شجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة أنه لبى. والذي يموت في إحرام كيف يبعث من قبر يوم القيامة؟ يبعث ملبيا. نعم. يقول: وهذا خاص بالرجل، ولذلك قال: وتخفيها المرأة. تخفيها ليس معنى أنها تسرها، بل بقدر ما تسمع رفيقتها. لا، فصوت المرأة ليس بعورة، ولكن لا ينبغي أن تجهر به، لأنها لو جهرت بصوتها لفتنت الرجال. لكن صوتها مطلقا ليس بعورة، يجوز أن يسمع صوتها للسؤال الاستفتاء أو في البيع والشراء إذا اشترت من رجل ولا بأس، لكن عليها أن تتقي الله تعالى وأن لا تخضع بصوتها وفي قولها، لقوله تعالى لأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. إذا تسر إصرارا، وهذا من حكمة الله عز وجل. لا، فالأصل في الأوامر الشرعية والتكاليف أن يستوي الرجال والنساء فيها إلا ما يستثنى، فإذا تغيرت طبيعة البشر من الذكور إلى الإناث فإن من الحكمة الإلهية في التشريع أن يشرع لكل جنس ما يليق به. فجهر المرأة بالتلبية مكروه، وقد يصل إلى التحريم إن صار صوتها يحدث فتنة. وليس معنى هذا كما قلت أنها تترك التلبية من الأصل، بل تلبي وتخفت صوتها بحيث تسمعها من رفيقتها. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب محظورات الإحرام. محظورات جمع محظور، والمحظور هو الممنوع، ومنه قوله تعالى: وما كان عطاء ربك محظورا، أي ممنوعا. فالإنسان إذا أحرم كما عرفنا الإحرام، قلنا في اللغة الدخول في التحريم. إذا كان الإنسان حلا محلا غير محرم فإن أمورا لا تحرم عليه، لكنه إذا عقد النية في الدخول في الإحرام فإن هناك أمورا سوف تحرم عليه، سوف تحرم عليه، مع أنها في الأصل مباح، لكنها في هذا الظرف بالذات سوف تكون حراما عليه، لا يجوز له أن يفعلها. يقول: وهي تسعة، وهل هذا الحصر بدعة أم هو سنة حسنة؟ سنة حسنة. ما وجه ذلك؟ وجهه تقريب العلم، وقد جاء هذا في أحاديث كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث حصر أمورا: سبعة يظلم الله في ظله، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، إن الله أحب لكم ثلاث وكره لكم ثلاث، إلى آخره. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. كل هذا لتقريب لتقريب العلم. يقول: وهي تسعة. إذا قال قائل: ما الدليل على هذا الحصر؟ الجواب: التتبع والاستقراء. يعني أن أهل العلم رحمهم الله تتبعوا واستقرأوا الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة فوجدوا أنها تسعة، والكلام هنا على المشهور من مذهب الإمام أحمد، لكن هذه التي سنذكرها تكاد تكون إجماعا. يقول المؤلف: حلق الرأس. لا، ايش عندكم انتم؟ حلق الشعر. حلق الشعر، حلق الشعر لو عبر بتعبير القرآن لكان أسلم، ولذلك أنا قلت حلق الرأس وما نظرت في نظرت إلى كلمة حلق فقلت حلق الرأس، ما رأيت كلمة الشعر. لماذا؟ لأن الإنسان عند التصنيف أو عند التعبير، عند بياناته وخطبه وكلامه، كلما ناسب لفظه لفظ القرآن كلما كان أسلم، لأنه أصح، أصح وأحكم حتى من حيث الدليل. فالله تعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، لا تحلقوا رؤوسكم، وما قال حتى لا تحلقوا شعوركم. وأيهما أعم؟ الشعر، الشعر أعم من الرأس. فإذا قلت لشخص: لا تحلق شعرك أو لا تنزع شعرك، قد يفهم ماذا؟ العموم، قد يفهم العموم، مع أن المتبادر إلى الذهن إذا قيل لشخص: لا تحلق شعرك، لا لحية شعر، حلق الشعر. إذن ما الدليل؟ الدليل قالوا لأنه يترفه به الإنسان، إذا حلق رأسه يقع له نوع من الترفه، فهمتم؟ هذه التعليل، هذا هو التعليل عندهم. المرأة لا تحلق رأسها، المرأة لو حلقت رأسها للعنت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الحالقة، والصحيح أن العلة في التحريم هنا إسقاط شعيرة من شعائر النسك، لأن الحلقة شعيرة أو نسك، وشعيرة من شعائر النسك. متى يحلق الإنسان رأسه؟ إذا رمى جمرة العقبة، لأن الله قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. يجوز أن يسبق الحلق النحر والذبح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يسأل عن أعمال يوم العيد في تقديمها وتأخيرها كان يقول افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. لكن الأكمل بالترتيب، لكن كما تبها، لكن هذا في الحقيقة عسير في هذا الوقت، صعب. نعم صعب على أغلب الناس، صعب لكثرة الناس والازدحام وعدم تيسر الذبح مباشرة، المسألة ليست بهينة. يقول حلق الشعر، طيب هل هذا يشمل الرأس فقط؟ يرى داود الظاهري كما نقل صاحب الفروع عنه رحمه الله أنه خاص بالرأس دون بقية الشعور، بقية شعور شعر الجسد خاص. بماذا؟ بشعر الرأس فقط. والصحيح العموم، الصحيح العموم أن الإنسان لا ينبغي أن يأخذ من شعره شيئا، ولا يجوز له، لا من الرأس ولا من بقية الرأس. ولذلك ذكرنا في سنن الإحرام أنه من السنن، من السنة أن، أو من المستحب أن، أن يتنظف، ويدخل في التنظف ماذا؟ أخذ شعور الأذى كالعانة والأبطين والشارب. كيف؟ ولا تحلق رؤوسكم. الدليل بالقياس، العلماء ألحقوا هذه المسألة بالقياس، قاسوا بقية الشعور على الرأس. ولكن لو أن الإنسان احتاج إلى أخذ شيء من الشعر للحاجة فإنه لا بأس بذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه احتجم وهو محرم. والاحتجام، لا عرفت الاحتجام، نزع الدم لابد، إذا كان من القفا أو بين الكتفين ويكون الإنسان ذو شعر، ايش نقول؟ يحتاج الحاجم إلى أن يزيل الشعر أم لا؟ يحتاج. فإذا احتاج فإنه لا بأس. أما الكلام على الفدية فإن سنتكلم عنه الآن، الكلام الآن عن الحاجة. وكذلك لو أن إنسانا جرح واحتاج إلى أن يحلق مكان الجرح حتى يضمده، فهذا لا بأس أيضا به. أما بلا حاجة فلا يجوز له. وهل يدخل في ذلك حلق اللحية؟ فهي ترى المحرمين يحلقون لحاهم. إذا حلق المحرم لحيته فقد أتى بمحرم، بالمحرم أو أتى المحرم من جهتين، من جهتين. الجهة الأولى أنه أخذ شعرا حال الإحرام بلا حاجة، فإذا قال أنا محتاج، لأن كثير من المسلمين يظنون أن هذا وسخ، والعياذ بالله. أنا أقول يعني لا أبرئ ساحتهم، لكن بعضهم من انطلع عليه هذا، يعني هذا القول استقر في باله أن اللحية وسخ لكثرة ما سمع من أعداء الإسلام أنها وسخ وعفن، فيحلق يظن أنه يتجمل لله بذلك، حتى ولو رأى إنسانا ملتحيا فأنه يظن به سوء، يظن هذا رجل متوحش همجي، فهمتم؟ فبعض المسلمين يظن أن يفعل ذلك عن حسن نية، وقد ناقشت بعضهم أنه يفعل هذا تجملا، واستدل لي بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، واستدل بعمومات أخرى أنه يتجمل الزوجة، والتجمل للزوجة يعني مشروع كما أنها تتجمل له، يكون لا يتجمل الزوجة ويتشبه بالزوجة وما يتجمل لها، صحيح. أما الناحية الأخرى أنه خالف إيش؟ خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أنه خالف أمره في إعفاء لحيته، طيب فيحرم عليه، يحرم على المحرم أن يأخذ شيئا من شعره وخاصة من شعر وجهه إلا للحاجة والضرورة كما قلنا، يشمل الحلقة والتقصير، يشمل الكل، نعم بالقياس أيضا. يقول وتقليم الأظافر، تقليم الأظافر، تقليم الأظافر أيضا محرم على المحرم، يعني قصها سواء كانت أظافر اليد أو أظافر الرجل، فهمتم؟ طيب وهي أيضا بالقياس، وهي أيضا بالقياس عند أهل العلم، حتى حكيت هذه المسألة إجماعا. تقليم الأظافر لماذا؟ بل قد نقول إنه ليس بالقياس، لأن في حديث أم سلمة في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر الأوائل من ذي الحجة ونوى أحدكم الأضحية فليمسك عن شعره وأظافره، أو كما قال. طيب يقول فمن حلق يقول فمن حلق أو قلم ثلاث شعرات فعليه دم، من حلق أو قلم ثلاث شعرات فعليه دم، أو قلم ثلاث شعرات فعليه دم. الدليل قالوا اللغة، لأن أقل الجمع ثلاث، ولا يصدق على أن نقول هذا شعر إلا إذا كان مجموع، وأقل الجمع ثلاث، فإذا حلق شعرة فليس عليه شيء، ليس عليه دم، وإذا حلق شعرتين فليس عليه، وإذا حلق ثلاثة فعليه دم. لماذا؟ لأن ثلاثة شعر، واثنين شعرتان، وواحدة شعرة. وقال بعض أهل العلم إذا حلق أربع شعرات، وبعضهم قال خمسة، وبعضهم من قال ربع الرأس، وقال مالك رحمه الله إذا حلق ما يماط به الأذى فدى وإلا لا فدية، وهو الصحيح، إذا حلق ما يماط به الأذى وهذا هو الصحيح، لأنه موافق للآية، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، وما يماط به الأذى يعني حلق أو تقصير أغلب الشعر أغلبه، هذا هو الذي تثبت فيه الفدية، وما سوى ذلك فالصحيح أنه لا فدية فيه. وفرق بين ثبوت حكم التحريم وبين ثبوت الفدية، فالفدية فيما يماط به الأذى، يعني فيما لو حلق أو قصر أغلب الشعر أغلب الرأس، وأما إذا قصر البعض فلا نقول أنه مباح إذا فعله لغير الحاجة فهو محرم، لكن ثبوت الفدية لا تثبت الفدية في حقه. فإذا فعل ذلك للحاجة وكان الأمر يسيرا مثل الحجامة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت حديث ابن عباس في البخاري أنه اعتمر أنه احتجم وهو يشق وهو محرم، فالحاجم في الغالب إذا أخذ يأخذ يعني شيئا يحجم شيئا يسيرا، هذا لا فدية فيه. لكن لو كان الأمر كثيرا مثل ما لو أصيب شعره بقمل كما حدث لكعب بن عجرة رضي الله عنه واحتاج إلى أن يحلق رأسه كله، فإنه يحلق ويفدي، يحلق عليه الفدية. أما الشيء اليسير فلا يضر. طيب حق الشعر، بعض الناس يبالغ، لا إذا رأوا محرما يحك شعره قالوا حتى ترى بعض الأعمال الغريبة تصدر من بعض الحجيج إذا أصابته حكة في شعره قال. ولذلك لما سألوا عائشة رضي الله عنها عن حك الشعر قالت لو لم أحكه بأصبعي لحككته بظفر رجلي أو كما قالت. فحك الشعر لا بأس به، لكن إذا حكه ليسقط الشعر فهو محرم. فإذا حكه وسقط شعر نوى بذلك إسقاط شعره هل عليه فدية؟ لماذا؟ لأن هذا شيء قليل، شيء قليل يأثم. فرق بين الإثم وبين ثبوت الفدية. الفدية في ماذا؟ فيما يماط به الأذى، يعني في حلق أو تقصير غالب الرأس. طيب قوله فمن حلق أو قلم، الأظافر كذلك، الأظافر قالوا إذا قلم ثلاث أظافر فعليه فدية، اثنين لا، لأنهما ظفران، واحد ظفر لا شيء فيه لأن أقل الجمع ثلاثة. والصحيح ما يماط به الأذى. وقد يقول قائل، قد يقول قائل لا دليل على ثبوت الفدية في حلق الأظافر، لكن بما أنه بما أن أهل العلم قاسوا الأظافر على الشعر فإن من قلم جميع أظافره تثبت الفدية في حقه، تثبت الفدية في حقه. وسيأتينا أن هذه المحظورات إذا فعل إنسان جاهلا أو ناسيا أو جاهلا فهل يثبت تثبت الفدية أم لا؟ ماذا تذكرون هذا ولا؟ سبق الأظافر كيف يماط به الأذى؟ يعني الشعر هو كثير يعني يظهر عن مسألة إذا الشعر يماط به الأذى من أظافر يعني كيف؟ خمس أصابع، خمس أظافر باليد الأولى والثانية عشرة يعني 20 ظفر هذا يماط به الأذى، يعني كل شيء بس كل أو قلم ثلاث شعرات فعليه دم. إذن بينا هذه المسألة أم لا؟ طيب هذا خاص بالرجال أم عام للرجال والنساء؟ عام للنساء وللرجال. إذا قال قائل هل يغتسل المحرم يريد أن يعني يغتسل ليتنظف فقط يغتسل لا بأس. طيب فإذا سقط شعره مع الماء يضر؟ لا يضر، لأنه ما أراده، لأنه إيش؟ ما أراده. ثم قال تغطيه الثالث ومن غطى رأسه بملاصق فدى. من محظورات الإحرام تغطية الرأس بملاصق، تغطية الرأس بملاصق، خرج بالملاصق غير الملاصق كتغطية الرأس بالقلنسوة أو الطاقية أو الغطر أو العمائم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس العمامة للمحرم، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته ولا تخمر رأسه، ولا تخمر رأسه، فينبغي على الإنسان يكون مكشوف الرأس ولا يجوز له أن يغطي رأسه بملاصق خرج بذلك غير الملاصق كالشمسية. أو سقف السيارة أو سقف الحافلة، خلافا للرافضة الذين لا يركبون إلا حوافل أو حافلات بلا سقف، يمنعون يمتنعون من ركوب حافلة فيها وهم محرمون فيها إيش؟ فيها سقف. إذن تغطية الرأس من محظورات الإحرام. فلو غطى رأسه بردائه، الرداء الذي يلبسه غطى رأسه به، نقول نفس الشيء، إذا غطى رأسه بأي شيء يلاصقه فلا يجوز، حتى ولو كان هذا الشيء المغطى به لا يكون غطاء للرأس، مثل لو وضع منشفة على رأسه أو منديلا. طيب لو وضع يده، هذا لا بأس به. طيب لو لبد شعره، لبده بدهن أو بزيت، هذا لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبد شعره رؤيا ملبد الشعر وهو محرم. لو أن إنسانا صنع مثل القلنسوة من الورق أو كالقبعة ولبسها، نفس الحكم؟ نفس الحكم. يرى بعض أهل العلم، وهو قول ابن حزم رحمه الله في مسألة تغطية الوجه، احنا ما تكلمنا عنها، هل يجوز أن يغطي وجهه أم لا؟ يعني هل يحرم عليه تغطية وجهه؟ الصحيح أنه لا يحرم عليه تغطية وجهه، لا يحرم عليه تغطية وجهه، يجوز أن يغطي وجهه. ولذلك لو نام المحرم وغطى وجهه فلا بأس، فإذا استيقظ وجد أن الغطاء على رأسه كاملا نقول، ولكن لابد أن يكشف رأسه. يرى ابن حزم أن تغطية الوجه جائزة لمن؟ لأنه ورد في بعض الألفاظ في الرجل الذي وقصت ناقته ولا تخمر رأسه ولا وجهه، قال جائز للميت محرم على الحي، يعني محرم للميت جائز للحي، الميت لا يخمر وجهه ولا رأسه، جائز للحي أن يكشف وجهه. والصحيح، الصحيح أن الوجه لا يحرم تغطيته، لا يحرم تغطيته للمحرم، وأما الرأس فإنه يحرم تغطيته. طيب لو أن الإنسان نقل عفشه، أغراضه، حقيبته، ووضع على رأسه، فهذا لا بأس به أيضا، هذا لا بأس به. وكشف الرأس له حكمة وفيه فضل، فإن الله تعالى إذا ما أقبل الحجيج عليه في عرفة يباهي بهم ملائكته ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، فهذا الشعث وهذه الغبرة التي تعلو رؤوس الحجيج تعود عليهم بالنفع عند الله أم لا؟ نعم، بمباهاة الله بهم عند ملائكته الكرام، لأنها شعثة وغبرة لمن؟ لله جل جلاله. وفي كشف الرأس أيضا يستوي الناس، يستوي الناس جميعا، فلا ترى قبعة لشرطي ولا غطرة أو غطرة لعالم ولا قلنسوة لشيخ ولا شيء، كل الرؤوس إيش؟ مكشوف. ماذا قلت؟ يقول ومن غطى رأسه بملاصق فدى، فدى، وسيأتينا ثبوت الفدية متى تثبت الفدية. ثم قال وإن لبس ذكر مخيطا فدى، إذا لبس ذكر خرج بالذكر الأنثى. والمخيط، ما المراد بالمخيط؟ هل المخيط الذي فيه خيوط أم الذي يكون مخيطا على العضو؟ الثاني، ما كان مخيطا على العضو أي مفصلا على العضو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى كما في حديث ابن عمر عن لبس السراويل والبرانس والعمائم والخفاف، نهى عن لبس كل هذه ويلحق بها ما شبهها، فلا بد أن يتجرد من المخيط عند إحرامه، ويحرم عليه أن يلبس المخيط كالسراويل الطويلة أو القصيرة، التي السراويلات الصدرية التي يلبسها الإنسان تحت القميص هذه، نفس الشيء محرمة، وهذا خاص بالرجال دون النساء. النساء ليس لها لباس إحرام خاص، غير أنه يحرم عليها أن تلبس القفازين والنقاب، يحرم عليها لبس القفازين والنقاب عدا تغطية الوجه، فإن تغطية الوجه تغطي وجهها بغير النقاب، لأنكم أنتم تطلقون النقاب على كل ما رأيتموه ساتر للوجه، وليس هذا هو النقاب، فيه البرقع وفيه النقاب وفيه، إذا غطت رأسها بشيء، غطت وجهها بشيء هكذا نازل لا يباشر الوجه فلا بأس به. هذا يستر الوجه. نعم. هذا واجب على المرأة. هذا في بحث آخر. نعم هذا لا بأس له. أي لا بأس في هذه الحالة. ما هو النقاب شيخ؟ النقاب شيء يلصق بالوجه. ولكن ما ها؟ فيه البرقع، عرفت البرقع شيء من جلد أو من يعني قماش مقوى يلبس هكذا. فهمت؟ ويكشف العينان والحاجبين وشيء من الجبهة وشيء يسير لكن يكون ملتصقا، ها؟ في بعض الدول. نعم السنة ماذا قلت؟ تغطية الوجه هذا عادي، لا الحكم تغطية الوجه للمرأة، هل هو واجب أم مستحب؟ هذا عادي، لا هذا الحكم. طيب لبس المخيط للذكر محرم لما سمعت، لبس المخيط، لكنه لو جعل المخيط على غير العضو أو لبسه يعني جعله إزارا أو رداء فلا بأس، مثل أن يحرم في قميص، كيف؟ يعني يجعل قميصا له رداء يتجر به، يجعله إما رداء وإلا إزار، هذا لا بأس بذلك لأن هذا ليس من المخيط. طيب المخيط يشمل الخفاف أيضا، الخفاف جمع خف، والجوارب نفس الشيء، الجوارب، وهل يشمل النظارات؟ لا. والساعة وتركيبة الأسنان والخاتم والحزام الذي يطوق يعني يجعله الإنسان في وسطه يمسك به إزارة، هذا لا يدخل، كل هذا مباح ولا حرج فيه، كل هذا لا بأس به، بل إذا لم يجد الإنسان خف، لم يجد إلا الخف ولبسه فليس عليه شيء وليس عليه حتى الفدية، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك من لم يجد إزارا فأحرم في سراويل فإنه ليس عليه شيء أيضا. وفرق بين ما لو ارتكب الإنسان المحظور للأذى وبين ما لو ارتكب المحظور للحاجة لعدم وجوده أو لعدم ملكه إلا لهذا الشيء المحظور، فالذي مثلا يصاب بأذى في رأسه ويحتاج لأن يحلق رأسه كله شو يلزم عليه هذا؟ لا فدية، كحديث كعب بن عجرة عليه فدية، هم العلماء يقولون عليه الدم، فالغالب ايش يقولون؟ يقولون دم، او يقولون عليه فدية. والفدية ما المراد بها؟ احد امور ثلاث، اما شاة او اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع او صيام ثلاثة ايام، واحد من هذه الامور الثلاثة، لقوله تعالى ففدية من صيام او صدقة او نصف. وحينئذ إذا قلنا إنه يفدي مثلا بالدم سيذبح شاة، هل يأكل منها؟ لماذا؟ لأنه دم جبران بخلاف دم الشكر. طيب يقول إن لبس ذكر مخيط الفدع، فيه شيء ينبغي نلاحظ، نعم نذكر ملاحظة فيه، وهو ما يفعله بعض المحرمين من وضع يعني شبكية على طرفي ردائه، هل هذا مباح أم لا؟ عرف المساك يمسك بها طرفي رداء، يجعل الرداء هكذا على كتفيه ويمسك بينهما بشيء، هذا لا بأس، لكن الذي لا ينبغي ولا يجوز وهذا رأيناه أن يكون على طرف أحد طرف الرداء أزرار، أزرار كثيرة بحيث يقفلها، صار كالمخيط هذا، لأنه صار يشبه ماذا؟ يشبه القميص، صار يشبه القميص، فلا بد أن يتركهاش مفتوحة، أما إذا أغلقها كلها فلا يجوز. يقول وإن لبس ذكر مخيطا فدع، هذا المحظور الرابع، يكفي هذا نتوقف. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. من هو الآفاقي؟ نعم، من هو الآفاقي؟ قول أول قوله هو أهل مكة، نعم، قال مدينة مكة، والقول الثاني قال من كان دون مسافة قصر. والقول الرابع هو الصحيح، من كان خارج الحرم ويستثنى من ذلك بعض الأماكن القريبة من الحرم التي هي من حلف عرفة والشرع العوام، هؤلاء يسمونها الحرم، الحرم التي يلحقون به في مسألة لا يكون أفاقي، لا ولكن يسمون أهل الحرم، يسمون أهل الحرم، ينسبون إلى الحرم انتسابا، وإن كان قد يوجد منهم من هو في الحل لكنه ينسب في هذا الباب انتسابا إلى الحرم، فهل يجب عليهم دم هؤلاء؟ لأنهم من أهل، لأنهم من حاضري المسجد الحرام هم أهله. نعم، أهل مكة الأضحى وهدي التمتع لا يجب عليه، لا يجب عليه. طيب الله تعالى قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وما قال ذلك لمن لم يكن هو حاضر المسجد الحرام أهله، فهل لو أن إنسانا أهله في المغرب وهو مقيم في مكة وسيحج متمتعا، هل يجب عليه الهدي يعني التمتع أم لا؟ كيف الله تعالى يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام؟ ليس من باب التغليب، من يتأهلهم الإنسان وهم الآن لا تأهلهم لأنه يتأهل مكة. طيب ان الاقرب الذي حاب المحرم هو الذي اذا كان مقيم او غير مقيم. لا، اهله يعني ما يتاهله هو او من يتاهلهم، من يؤوي اليهم ويتاهلهم، هذا هو المراد. قوله على الافاق دم، ما المراد بالدم هنا يا بدر؟ ما هي بنية الأنعام؟ والماعز، هذا أول شرط. الثاني السن، نعم، الإبل 5 سنوات، والبقر 2 سنين، والضأن 6 أشهر، والماعز 1 سنة. نعم. الشرط الثالث قلنا يجب أن تكون خالية من الموالع والعيوب، نعم، يكون خالي من العيوب المانعة من الأجزاء، وهي 4 ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث براء بن عاذ قال: نعم، قال: العواء البين عوائها، والعرزاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقص. نعم. كما قلنا الشرط الرابع، وهي أن تكون أن تذبح في في في في الحرم في ميناء. الشرط الخامس قلنا أن تذبح في وقت الذبح، وقلنا هذا الوقت يكون من بعد رمي جمرة العقبة إلى مغيب الشمس، اليوم الثالث من اليوم 13 من ذي الحجة، من يوم التشريق، من آخر يوم من أيام ذي الحجة، من أيام التشريق. نعم. طيب، امرأة نزلت حاجة في اليوم 6 وصلت ولبت أو أحرمت بالعمرة تريد التمتع، ثم جاءها الحيض في اليوم الأول الذي نزلت فيه، ما الذي يجب عليها أن تفعل؟ نزل تدخل العمرة على الحج، هي دخلت معتمرة، تدخل كيف تدخل الحج لنا؟ نعم نعم، تفسخ العمرة، لا تفسخ العمرة، تهل بالحج كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: أهلي بالحج. طيب، إذا ماذا تصنع؟ هل تطوف؟ لا تطوف ولا تسعى. تسعى ولكن السعي تابع للطواف، ما يمكن أن تسعى دون الطواف. هذا فيما لو حاضت بعد تمام الطواف، فرق بين ما لو حاضت قبل الطواف من الأصل وبين ما لو حاضت بعد تمامه. فإذا حاضت بعد تمامه يبقى لها السعي، تسعى وتخرج. لو أن الحيض جاءها قبل إتمام الشوط الثاني بشبر على الخط البني الذي يكون حذو أو أمام الحجر الأسود، شبر فقط، بطل الطواف كله، وحينئذ تكون إيش؟ تدخل الحج. هذا خاص بالحائض أم من كان مثلها؟ ها؟ من كان مثلها؟ نعم، من كان مثلها. مدد